رب دليل النجم ربي دليلي ومن وربه دليل النجم ما بشكي إلا إليه أنه إليه اللجة يا ربي فاجعل لنا من ضيقنا مخرجا وانظر إلى عبدك أنه بالذنوب احتجا لها والتجا قد لذا بك في شؤونات لها والتجا وبث شكواه عندك في ظلام الدجا فقير ما له وسيلة غير حسن الرجا فاقبله يا ربي وافتح بابه المنتجا واغفر ذنوبه وحاجي كلما قد رجا واغفر ذنوبه وحاجي كلما قد رجا بالباب قد قام يدعو في النجا النجا من وقت حارس بيت الباب النهي والحجا زمان قد زاد ابوه عند الشجن والشجن